كنت موظفا في جمعية خيرية، وكان عملي هو تحصيل التبرعات بأحد مكاتب الاستقبال، وحصل أن استلفت مبالغ من تبرعات مختلفة، منها ما هو موجه لأوقاف انتهى بناؤها وليست بحاجة للتبرعات، وبعض التبرعات لدول إسلامية وصدقة جارية وتبرع عام. أخذتها كسلفة شخصية بنية إرجاعها في أقرب فرصة، ولم تأتي الفرصة وكررت هذا الأخذ، والآن لم تعد الجمعية موجودة ولا أستطيع إيصال المبالغ لما جمعت له، فماذا أفعل الآن؟ والمبالغ حسب العملة السعودية تتجاوز 4000 ريال، هل يجوز أن أضع جميع الأموال في مشروع خيري أو دعوي آخر أو وقفي لجمعية أخرى؟ وإذا جاز ذلك هل تكون ذمتي قد برئت ولا آثم؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الذين حملوا هذا الدين وبلغوه وجاهدوا في سبيل نشره وهجروا أوطانهم فأعطاهم الله ثواب الدنيا ووعدهم ونثقوا بوعد الله لهم بثواب الآخرة، ونسأل الله أن يملأ قلوبنا من حبهم ويوفقنا لحسن السير على منهجهم. وبعد، نصيحتي لكل سائل إذا شك هل نشر سؤاله أو عرض أن يكرر، وماذا عليه إذا كرر، وأن يحسن الظن بالآخرين ولا يبادر بالإساءة بإساءة الظن إليهم، أو يقول فنفسك لوم ولا تلوم المطايا. وأما عرض هذا السؤال، بعرض السؤال يبدو لي أنني قد سبق أن أجبت وبينت أنه لا يحل الإنسان يتجرأ أن يقترض من مال ليس من حقه أن يقترضه. وأما كيف تضع ما اقترضته الآن، نصيحتي لك أن تنظر ما هي أعمال تلك الجمعية فتبذل هذا المال الذي في ذمتك وتبادر له، أن تبذله في وجوه البر التي كان ذلك كانت تلك الجمعية تبذل في سبيلها لإيصال الخير لها. وشأن ذلك كشأن الوقف، لما يتعطل لا يتلف، وإنما تصرف أمواله في مصارف مثله، لكني أنصحك أن تبادر خشية العوارض، العجز، النسيان، احترام المنية، فإن المنية كما يقول الشاعر الجاهلي أو الشاعر الجاهلية، والمنايا رصد للفتى حيث سلك. وأنصحك أن تبادر بتسجيل هذا المبلغ في ذمتك وتبين ما هو، حتى لو فرض أنك لم تؤديه أنت تولى من يأتي بعدك بذل هذا المال، لكني أنصحك ألا تفوت، فإنه في حكم الوصية التي لا يحل للمسلم إذا كان له شيء يصيبه أن ينام فوق 3 أيام قبل أن يصيبه، فاحرص على ذلك. وأما كونك تسأل وأنك وتقول سألت العلماء ولم يردوا علي، ففيه من الأمثلة العامية، يقول صاحب المثل فتش دارك قبل أن تتهم جارك، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول استلفت أموالا وأشرطة من مكتبة مسجدنا على أن أعيد الأموال وثمن الأشرطة في أقرب فرصة وبدون علم أحد، ولم أستطع إرجاعها حتى الآن. تفاجأت بعد فترة أن إمام المسجد ألغى المكتبة وأغلقها وأوقف جمع التبرعات، فماذا أفعل الآن والمبلغ أكثر من 6000 ريال تقريبا بالعملة السعودية؟ هل أضعها في مشروع خيري أو دعوي أو وقف آخر، وهل تبرأ ذمتي؟ أما براءة الذمة فقد ينالك شيء من هذه الجرأة، لكني أنصحك بما سبق أن قلت لك بالمبادرة، واعلم أن من تساهل بالشيء القليل صارت له جرأة على الشيء الكبير. ومن تورع عن القليل نفعه ذلك التورع في مواقف كثيرة. وقد قال أصدق البشر صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. والله المستعان. الله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها فاء حامل المنطقة الشمالية بالمملكة العربية السعودية، تقول: توفيت والدتي وكانت في السابق تصلي ولكن لا تعرف التشهد ولا تقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، لا تقولها لأنها جاهلة وغير متعلمة أبدا، وهي من العامة أو البادية كما تذكر، هل عليها شيء؟ لأن ذلك كان كل استطاعتها. لا شك أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم العبادة، وقبل أن يتعلم يفعل ما يقدر عليه، لكن لا يمكث مستكفيا بما يعرف وهو لا يعرف. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، بقية الأذكار التسبيحات التي في الركوع والسجود والانتقالات من وضع إلى وضع بالتكبيرات، كل هذه من واجبات الصلاة، من تركها متعمدا لم تصح صلاته. وأمك وقد ماتت فأكثري من الدعاء لها، وإذا تصدقت أشركيها معك في الصدقة، وأوصي أولادك إخوانك وأولادهم بالدعاء لها، فإن من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال ذلك يرى أنه مسلم وهو لا يرتكب ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله، فإنه يكون مات على الإسلام. الصلاة هي من بل هي أعظم أركان الإسلام، لأنها تشتمل على الركنين أو الركن الأول الشهادتين، وتزيد عليها، لأن أعظم أركان الإسلام الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. الصلاة هي الركن الثاني لكنها مشتملة على الركنين. لا تصح الصلاة من لم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة من أركان الصلاة، وإذا لم تفعل لم تصح تلك الصلاة. فأمر الصلاة أمر عظيم ينبغي للناس أن يولوها من العناية كل قدراتهم حتى يفارق دنياهم وهم من المصلين، فإن من يكونون في سقر عندما يسألون ما سلككم في سقر يكون جوابهم أنهم لم يكونوا من المصلين. فالله المستعان. صلى الله عليكم. سؤالها الثاني أجبتم عن شطر منها، صلى الله عليكم، تذكر عن والدتها الصلاة والصوم والصدقة وحب الخير، لكن مع الجهل جهل شديد لأنها من البادية، تقول: بعد وفاتها قمنا بالحج والصدقة والدعاء لها، وكنا في أثناء حياتها ربما نرفع الصوت عليها ونغضبها في بعض الأشياء، فهل ينفعها هذا؟ وهل يخفف عنا ما كنا نفعله تجاهها من رفع الصوت؟ وهل يغفر لنا؟ الله جل وعلا يقول: وإني لغفار لمن تاب، ويقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أعظم الذنوب الشرك بالله، عبادة غير الله، ومع ذلك من تاب منها كفرت تلك التوبة ذلك الذنب العظيم. فإن شاء الله اجتهادكم لها بالدعاء والصدق عنها، وبدل ما تستطيعون إن شاء الله أنه يخفف عنكم، والتوبة كذلك من أعظم الفوائد في ذلك. والله أعلم. صلى الله عليكم تقول عندما توفيت والدتي لم تقدر على نطق الشهادة من شدة المرض، إلا أنها كانت قد صلت الظهر وهي مريضة ومنهكة جدا، ثم أصيبت بإغماء ولم تستطع الكلام إطلاقا حتى وافتها المنية، فهل هذا من حسن خاتمة لها أم أن عدم نطقها بالشهادة أمر خطير في حقها؟ بل من لم ينطق بالشهادة بعجز عن أدائها كإغماء ونحو ذلك بحول الله لا إثم عليه في هذا الأمر، لأن الله جل وعلا إنما يؤخذنا بترك ما نقدر عليه، فإن النبي صلى الله فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فلا يؤاخذنا الله جل وعلا بأمر تركناه عجزا وعدم قدرة عليه إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم، تقول بأن توفي لها رحمها الله 5 من الأولاد وهم صغار، كلما بلغوا سني معينة اخترمتهم المنية أمام والدتي وحزنت عليهم حزنا شديدا، لكنها كانت صابرة محتسبة مكثرة من شكر الله سبحانه وتعالى، هل لها الأجر على ذلك؟ وهل يحصل لها الاجتماع بهم يوم القيامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات له 3 قبل الحنث، يعني قبل سن التكليف، كانوا له حجابا من النار إذا صبر، حتى قالت امرأة واثنان يا رسول الله، قال واثنان، حتى قال ظننا أنا لو قلنا واحد لقال واحد. وفي الحديث الآخر أن من أخذ الله الصفية يعني حبيبه فصبر واحتسب أن ذلك يكون حجابا له من النار، فإن شاء الله من يكون كذلك ينفعهم نفعا عظيما ذلك. تحصل الله عليكم، تسأل أيضا عن في الحديث من حضر جنازة أكثر من 40 يكونون له شفعاء يوم القيامة وقد صلى خلق كثير على والدتي، فهل يحصل لها الأجر بهذا؟ إن شاء الله، لأن كلما كثرت الجماعة المصلية على الميت ممن لا يشركون بالله شيئا كلما كان ذلك أنفع له، إذا كان مات على التوحيد على شهادة أن لا إله إلا الله والله أعلم. صلى الله عليكم، عندما توفيت والدتي تركت لنا بعض المال فلم ترضى أي واحدة من أخواتي بأخذ حصتها منه، وتركنه لي ولأختي التي نسكن مع الوالدة رحمها الله، فهل علينا شيء في أخذه دون أخواتي رغم أنهن راضيات بذلك لعدم زواجنا بعد؟ لا بأس بذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم، ولا شك أن أيضا المرأة مثله، إلا بطيبة من نفسه، فإذا ترك الإنسان حقه من مال مشترك أو ميراث أو غير ذلك لمن يشاركونه عن رضا وارتياح فهو حلال لهم، لا حرج في ذلك عليهم، ويثاب السامحون التاركون لذلك المال لمن رأوا أنهم محتاجين إليه. صلى الله عليكم، قامت خالتي بالحج هذا العام فنامت في ميناء ليلة العيد، واليوم التالي ذهبت إلى مكة فلم تقدر على الرجوع لأنها كانت مريضة، وقد أعطوا فدية عن تلك الليلة، فهل عليها شيء في ذلك؟ وأما ليلة الثالثة فقد عادت إلى ميناء وأكملت بقية الحج. لا شيء عليها إن شاء الله، وتلك الفدية ليست بلازمة ما دامت أنها عاجزة لم تقدر على الرجوع، فإن من لا يستطيع الرجوع أو لا يجد مبيتا في ميناء لا شيء عليه. أحسن الله إليكم، هذه رسالة عبد الرحمن محمد سعيد بعيس العمودي من أبناء اليمن حضرموت وادي الخيام مقيم في مدينة الرياض، أنا من المتابعين لبرنامجكم منذ أكثر من عام 1400 للهجرة وأنا أتابع هذا البرنامج، فهل يحق لي أن أنقل بعض الفتاوى التي أسمعها خصوصا أني متابع لعدد معين من الحلقات وبالذات كما نص هو هنا لفضيلة الشيخ صالح الحيدان أطال الله في عمره على طاعته؟ إذا نقلتها نصا ولم تروها بالمعنى وكنت قد سجلتها فإن شاء الله لا حرج عليك في ذلك، ما قد يكون فيها من خطأ على قائلها ولا إثم عليك فيه، وما يكون من صواب تنتفع به أنت ومن يبلغه، والله المستعان. يقول: ما الحكم في المرأة التي ترضع عددا كبيرا من الأطفال وتكون عدد الرضعات لبعضهم واحدة أو أقل من 5 رضعات، قد تكون رضعة واحدة حتى الإشباع للطفل، هل من الأحكام وشروط للرضاعة؟ وهل يكون الموافقة من الرجل زوج المرأة المرضعة والمولد الطفل وأمه لازم في ذلك؟ وإذا كان بدون علم أحد الوالدين أو بدون رضاه هل تبطل الرضاعة؟ الرضاعة لا تبطل لفقد الرضا من زوج المرضعة، ولا بفقد الرضا من أم الطفل، ولا بفقد الرضا من أب الطفل الرضيع. الأحكام متعلقة بالرضاعة، فإذا رضع طفل من امرأة 5 رضعات فأكثر، ولو في مجلس واحد، لكن تكون كل رضعة يحصل فيها امتصاص لبن المرأة ووصوله إلى جوف الرضيع ثم يرسل الثدي ثم يعود، 5 رضعات معلومات يحرمنا كما في حديث عائشة ما ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرة أو المرتان أو الثلاثة إنها لا تحرم، والتي ترضع أعدادا كبيرة من الناس من تحقق له 5 رضعات من امرأة فهي أمه من الرضاع، ومن لم يتحقق له ذلك القدر لا تكون أما له من الرضاع، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم المصلين خلف الإمام إذا قرأ الإمام سورة فيها سجدة وركع بعض المصلين وسجد معه قوم، وعندما رفع الإمام من الركوع قاموا من سجودهم، هل تبطل صلاتهم أو يعيدون الركوع قبل سجود الإمام للركعة؟ هؤلاء الذين ركعوا والإمام ساجد ثم قام، سجد والإمام ركع، يعني الإمام ما ركع، رفض السجود، يعني قرأ السجدة ولم يسجد، إن أدركوا الركوع وركعوا فصلاتهم صحيحة، وإن لم يدركوه إلا وقد سجد الإمام فيقضون تلك الركعة. لو قاموا أحسن الله عليك والإمام والإمام لم يزل واقف بعد الركوع فهم يدركون الركعة إن شاء الله، لأن هذا يبدو أمر مضى، وإفساد العبادة التي مضت أو قد يصعب تداركها يحتاج إلى أمر أكثر وضوحا. أحسن الله إليكم. هذا سائل رمز لاسمه بالحروف ألف عين، نسأل الله يشفيه ومرضى المسلمين، يبلغ من العمر 40 عاما، مصاب بمرض التهاب الكبد من النوع B، وهذا المرض كما تعلمون ينصح الأطباء بعدم الزواج، وفي حال إجراء الفحص الطبي فإنه ينص فيه على أنه سينتقل إلى الزوجة والأبناء. الأمر الذي يجعلني أعيش في حيرة من أمري، هل أكتم هذا الأمر عن الفتاة التي أتزوجها؟ هل أتزوج بفتاة تحمل نفس المرض؟ أنا في حيرة من أمري وأنا لا أتصور أن أعيش بدون زواج. الرجاء من فضيلة الشيخ التوجيه والنصح. العيوب التي تكون في الرجل أو المرأة يجب على من فيه لذلك العيب أن يبينه ويأثم بعدم البيان إذا كان ذلك العيب مما علم أنه يترتب عليه أذى أو أخطار. لا شك أن هذه العدوى ليست حتمية، قد يتخلف أمر العدوى، لكن ما دامت جرت العادة وعلم أن مثل ذلك المرض ينتقل من الشخص لآخر فينبغي أن يبين، أن تبين حال من فيه ذلك المرض، وإن كان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعدى الأول. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أبو خالد من المملكة، يقول: ما حدود الدم المعفو عنه إذا أصاب الإنسان في ملابسه أو جسمه، وهل تقبل الصلاة لمن صلى وعلى ملابسه دم 2 أو 3 مع علمه بها لكن نسيانه أن يغسلها؟ من كان عليه مثلها على ثيابه مثل هذا الدم وصلى فصلاته صحيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر شيئا فيما يتعلق بالدم الذي يصيب الإنسان، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكون بهم جراحات وكانوا أهل جهاد وقتال، وتصيبهم جراحات، جراحات قد يتأخر شفاؤها، ومع هذا يصلون ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الصلاة بثوب أصابه الدم، فالصلاة صحيحة. أحسن الله إليكم. هل من السنة أن يسأل المعبر الناس من رأى منكم رؤيا؟ ففي بعض المجالس يقوم المعبر بسؤال الناس ويجور عليهم ويقول إن هذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة بعد صلاة الفجر من رأى منكم البارحة رؤيا. أحب أن أسأل هذا السائل، هل بعد النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر الصديق ويقول الناس من رأى منكم رؤيا؟ هل فعل ذلك الفاروق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كانوا قبلنا أناس محدثون، فإن يكن في أمة أحد فعمر؟ هل قام بهذا الصنيع؟ هل فعله عثمان؟ هل فعله علي؟ هؤلاء الأربعة أمرنا بالاقتداء بسنتهم. فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام للناس من رأى منكم رؤيا فليبادر ليسأل من يعبرها له، ولم يقل للقادة سألوا الناس وقولوا لهم من رأى منكم رؤيا. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمراء الأجناد ورسله الذين أمرهم يتولي أمور الناس في مكة وغيرها في حياته، هل كان يقول لهم إذا صلى أحدكم فليقل من رأى منكم رؤيا؟ إذن ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنه فهذا يبقى. ثم هؤلاء المعبرون هل سيصيبون التعبير حتما؟ ألم يقل الصديق في رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال دعني أعبرها يا رسول الله؟ قال عبرها فعبرها. قال هل أصبت؟ قال أصبت في بعض وتركوا ولم تصد في بعض. هل أحد مثل الصديق حتى يظن هذا الظن ويصيب في بعض فضلا عن نصيبه في الكل؟ هذا العمل غير مستحسن، بل لو قيل إنه بدعة لكان أمرا واقعا فليجتنب. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع يقول: يوجد في السوق الآن أحذية صنعت أجلكم الله من جلد الخنزير، ما حكم لبس هذه الأحذية؟ وهل هي نجسة؟ وإذا أصاب الرجل أجلكم الله عرق فهل تنجس أيضا القدم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أيما إهاب دبر فقد طهر. اختلف العلماء في جلد الميتة أو جلد الحمار والكلب هل يطهره الدباء، خلافهم بين أهل العلم. بالنسبة للميتة جاء في قصة الشاة الميتة، قال النبي: هل لا أخذوا إهابها لينتفعوا به؟ لا ينتفع به إلا إذا دبر. الحديث الآخر: أيما إهاب يحدث. فاختلف العلماء، رأى بعضهم أن جلد الخنزير والكلب لا يطهره الدباب، وأن جلد الميتة الذي كان غير نجس ولو لم يذبح، لو ماتت بهيمة الأنام بالذبح أنه ما دام العالق له الموت فقط أن الدباغ يطهر. وقيل إنه لا يطهر، ولكن الصحيح الراجح أن حديث أيما إهاب دبر وهلا أخذوا إهابها كل ذلك يصحح ويرجح جواز هذا العمل. ثم في ذلك من الحرج ما الله به عليم، يشتري الإنسان أحذية ما يدري من أين وردت، أم من الشرق أم من الغرب، هل من أناس يستمون على ذبائحهم؟ إن كانت ذبيحة أهل الكتاب فالأصل فيها أنها طاهرة تبع ذبائحهم، وإن كانت وثنية فلا تحلها زكاتهم لها. ومع هذا إن شاء الله ما جعل علينا ربنا في الدين من حرج فلا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة